طيب وصلنا قال لك لعند الشيخ ناصر الله يرحمه. قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى: ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسير لحديث الترجمة، ومبين أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ، وهو إن كان استبعده ابن العربي فلا بد من الاعتماد عليه لهذا الأثر. قال الإمام ابن رجب في فتحه: وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء. أين ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. فعلل بالاقتران تأمين الملائكة تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين أو أراده. وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ. هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث. قلت: لا تتسنى المقارنة ولا تحصو إلا بعد أن يتم نطق الإمام بنون كلمة الضالين لقوله: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. والمقصود من موافقة الملائكة أن يقول الإمام والمأموم آمين في الوقت الذي تقول الملائكة آمين، لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المقصود به إشارة إلى ماذا؟ هذا الكلام هذا علاش أنا قلت المقصود بالمقارنة ماهيش كل كلمة آمين يعني في الوقت اللي تقول ملائكة، لأن من المستحيل أن تحصل هذه بالصورة بكلها دقيقة آمين آمين. ما قلنا والقراءتان جائزتان آمين وآمين، فلا ندري ملائكة بأي تأمين تؤمن، أبل مدي أم بغير المدي. إذن فالمقصود من المقارنة هي بدأ قولها آمين وإحنا نقول آمين، هذا المقارنة. لا، ليس المقصود به إخراج اللفظ كامل من بدايته إلى إمامه إلى نهايته حتى تحصل لذلك، وإن المقارنة في الوقت قول آمين. هذا ممكن يحصل للناس جميعا، لمن أمنوا بعد ولا الدين تحصل لهم. وأما إذا قلنا آمين إحنا لا ندري الملائكة في السماء تقول آمين ماذا؟ مدنا وقصرا، لا ندري. إذن المقصود به هذا، ولهذا أشرت لها: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يؤمن المأموم إذا لم يؤمن الإمام؟ قلنا هذه قال الشيخ ناصر هو ما لغلط معليش. إذا لم يؤمن الإمام فعلى المأموم، مرينا بها. هل يؤمن الإمام والمأموم في السرية وكذا المنفرد؟ القارئ للأحاديث الواردة في المسألة بتدبر وتمعن يجد أن التأمين خاص بما يجهر فيه الإمام فقط. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله ورانا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. علق صلى الله عليه وسلم قول المأموم آمين بسماع قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال: فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تكون الموافقة إلا بسماع قراءة الإمام. فمن أين تقع الموافقة في السرية؟ ومتى تقول الملائكة آمين؟ وممن من المصلين توافق لأن توافق الملائكة يعني لأن كل واحد من المصلين له قراءته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوافقت إحداهما الأخرى. وهذا أمر غيبي لا يدرك بالعقل ولا بالقياس، فالوقوف مع ظواهر النصوص هو المطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والذي يؤكد صحة ما قلت عدم نقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام مع توفر دواعيه. فعن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، ولو كان التأمين مشروعا في الصلاة السرية لجهر بكلمة ولا الضالين ليعلمنا بوقت قول آمين ولم يفعل. واضح هذا؟ واضح هذا الاستدلال؟ ذكرناه خلاص ما شاء الله. المتتبع للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية الشريحة للنصوص القولية يجد أن أكثر صلاته ما كانت إلا منفردة، ودواعي نقل تأمينه متوفرة ولم ينقل في الذي يرغب يرغب الناس فيه، فهو مشرع أو متقول على الله بما لا يعلم أو مجتهد يتحمل إثم من أفتاه. يقول الإمام ابن القيم الجوزية: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاده. ويتضح ذلك من وجوه. الوجه الأول: حديث أبي هريرة القدسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي نعم، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا. قلت: الحديث أصل في بيان مناجاة العبد لربه أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة منفردا كان أو إماما أو مأموما، وليس فيه ذكر للتأمين بعد الفراغ من قراءتها. ما يجب على كل مصلي، هذه الأولى، ما يجب على كل مصلي أن يتمسك بهذا الأصل الصريح الصحيح المبين لعدم مشروعية التأمين بعد الفراغ من قراءتها. فاثنين ثلاثة هذا: فمن أراد أن يرغبك في عبادة فليعلم أنه يشرع ما لم يأذن به الله، فإما أن يدلل أو ليصمت. قال الإمام الشافعي: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستدلال. ورضي الله على عبد الله بن عمر ورضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما عطس رجلا إلى جنبه فقال: الحمد لله. نعم، قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. علاوة على كل ما سبق من توضيح كيف يعلم هل الملائكة أمنت مع المصلي أم لا، ومثل هذا لا يدرك إلا بالوحي. فإن اعترض في فقيه فقال: لماذا الإمام يقول آمين وقد ناجى ربه ورد عليه بقوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ قلت: الإمام يؤمن قاصدا موافقة الملائكة طمعا في الأجر المترتب على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين ما غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما المأموم فيقولها طمعا في فضيلتين: الأولى لم يقرأ الفاتحة ليحصله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فقال له المصطفى فقولوا آمين يجبكم الله. الثانية يقولها استجابة لإرشاد نبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر له ما تقدم من ذنبه فقولوا آمين فإن الملائكة تقول وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدون يعني اليهود على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. قوله وعلى قولنا خلف الإمام آمين فيه دلالة أن آمين لا تقال إلا خلف الإمام، وحدد الموضع التي تقال فيه فقال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وكذلك في قصة معاذ بن جبل مع الغلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا، ولم يأمرهما صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول آمين، ولو كانت مشروعة للمنفرد لما تأخر عن إرشادهما للحصول على الأجر الذي يترتب على قولها، وهو الحريص علينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوجه الرابع وصف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفاتحة في صلاة النافلة أقرب، نعم وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة في صلاة النافلة أقرب الناس إليه زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه والبيهقي في معرفة سننه والآثار وصحح الشيخ ناصر صفة صلاة النبي، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وزاد آمين، والظاهر أنها زيادة من بعض النساخ لأنه رواها في الكتابين بنفس الإسناد، والرواية التي بدون الزيادة اتفق على إخراجها الطحاوي والبيهقي والدارقطني وهي التي صححها الشيخ ناصر. نعم لم تذكر رضي الله عنها أنه أمنا وهي تصل الرمال في صلاته، والذي يؤكد صحة توجيه أن جميع الرواة الذين رووا جهرا بالقراءة في صلاة الجماعة يقولون قال آمين، قال وائل بن حجر قال آمين، وقال أبو هريرة قال آمين، وقال علي بن أبي طالب قال آمين، وكذا أم حسينا قالت قال آمين. في حديثها دلالة على عدم في حديث أم سلمة يعني دلالة على عدم مشروعية قول آمين للمفرد لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي حين صلى بهم على المنبر. وبعد جمع هذه النصوص بتوفيق الله وحمده ولعل ما غاب عني أكثر تأكدت أن المنفرد لا يشرع له قول آمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، لأن دواعي التعليم والبيان والإرشاد متوفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ولم يرشد أمته لفعله، وهو الذي قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن قال بمشروعية ذلك فهو أحرص بالمؤمنين منه صلى الله عليه وسلم، وقد تفطن لأمر نسيه الله وهو القائل وما كان ربك نسيا والله المستعان. وقد تمسك من قال بجواز التأمين مطلقا ببعض الرواية المجملة مثل رواية أبي هريرة التي وردت بلفظ إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وردت الرواية المبينة إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه يستفاد من الإطلاق جواز قول آمين بقراءة الفاتحة ودون قراءة. واضح؟ واضح هذا مش واضح؟ نعم. ها؟ وعيد. بعض الناس تمسكوا بهذا النص إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الرواية روية مال مجملة قال أحدكم آمين، يعني الآن هما قيدوها بمال بالصلاة، لكن الرواية مال مطلقة، يعني نقدر نقول أنا الآن آمين توافق الملائكة خلاص، مش مقيدة بالصلاة، يعني مجرد ما نقول أنا آمين هذا قال إذا قال أحدكم آمين ما فيه لا قراءة لا ولو إطلاق لي وارد في النص يستلزم عليه أنني يعني قاعد هكذا نقول آمين، فإذا وافقت الملائكة غفر لما يبدأ الإنسان هكذا ومشهور يقول بعد يقول له آمين لعله يوافق عدي ذاتي. قلت هذا فوافق قوله إحداهما الأخرى قوله إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة، قلت وردت الرواية المبينة تاع أبي هريرة الأخرى إذا قال القارئ غير المغضوب، رواية أخرى تاع أبي هريرة قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من قال فهو آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يستفاد منها من الإطلاق جواز قول آمين بقراءة ودون قراءة في اللفظ. إذا قال أحدكم آمين ما قالش قرأ فقال آمين، قال آمين. متى قال المسلم آمين وتقول الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا التوجيه لا يقول به عاقل. قلت وإذا قيدوها، إذا قيدوا هذه الرواية المطلقة بالصلاة لورود الرواية المقيدة وجب تقييد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن أبوا ورضوا بالتقليد فلست عليهم بمسيطر وله ما ووله ما تولى واحمد الله الذي عفاك من ابتلاه به. وأؤكد نصحي منادي هذا التنديد نتاع الدول الضعيفة للدول القوية ونناشي لهم المتاهدة ونناشي، وأؤكد نصحي مناديا بأعلى صوتي يا طالب العلم إذا أردت أن تضبط اجتهادك فعليك بجمع الطرق الحديثة وألفاظه قبل أن تتسرع في إصدار الأحكام فتجانب الصواب، فجمع الطرق والألفاظ يوصلك بإذن الله إلى الحكم الصائب على الحديث من حيث الصح، وكذلك من حيث معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل بدعة نشأت في الدين وكل خطأ في الاجتهاد راجع لسوء فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورضاه السابق الذكر يكفي مثالا، وإن شئت أن أزيدك مثالا آخر، حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته. بهذه الرواية دون جمع الطرق والألفاظ قد يفهم منه البعض جواز قول آمين للمصلي المنفرد، لكنه ورد بلفظ مبين للرواية السابقة حيث قال رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. وختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإخوتي طلبة العلم إلى التمسك بالنهج بالمنهج السلفي الصافي النقي من كل شوائب التقليد، ويجعل غايتنا واحدة إعادة مكانة السنة لنصوص الكتاب والسنة في قلوب المؤمنين وتحكيمها في حياتنا العلمية العقدية العملية، لأن بها صلاح ديننا ودنيانا. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أي إلزموها ولا تفارقوها، وقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من بعدي إلا هالك، ولا تلتفت إلى من رغب عن التفقه من البيضاء التي ليلها كنهارها ف فقد تبرأ منهم فقال من رغب عن سنتي فليس مني. وأزف إليك النصيحة نصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن يريد الله لمن يريد الفقه الصحيح، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبعاها فبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، فلا فقه إلا ما استخرجناه من نصوص الكتاب والسنة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسن فطنة من ابن حسن فطنة من ابن عباس مخ شغال، هذا كتاب يعني من الكلمة أكررها في الجامعة كثير مخ شغال يعني، قال كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهورا، فقال من وضع هذا؟ قالت ميمونة عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، فأصبح ببركة هذه الدعوة النبوية فقيها الأمة وحبها. والموفق في البحث العلمي يبدأ بجمع الحديث، لأن ثمة الفقه لا في غيره، وهو النهج الذي سلكه رضي الله عنه حبر الأمة. قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد حنبل وغيرهم وفي أمثالهم، وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بك؟ أنعم وإن أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال العلم يؤتى إليه. قال فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، وأعود إلى ربي والعود أحمد فأقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والأكرام يا حي يا قيوم أن تفقهني ومن سار على النهج في الدين وتعلماته. تمت بفضل الله اليوم كذا في تاريخ كذا في كذا وكذا. نعم تفضل إذا عندكم شيء. شوف الرواية نفذ نقرأ واحدة رواية نقرأ قرأ. مرحبا نقرأ مرحبا اللي يجيب يحضر جمع الطرق أنا أحبوه يس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم الضالين قال آمين حتى يسمعوا أهل الصف الأول فيرتجوا بها المسجد. هذا حديث ضعيف ضعف الألباني رحمه الله. هذه لفظة يرتجوا بها المسجد ضعيف يعني يقول هذيك الكلمة يرتجوا، ما هم رفعوا أصواتهم يعني لأنه لما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا هم؟ جهروا كذلك، فالجهر بالأمين مفروغ منه يعني. شفكتوا كلمة مخشقة هذه في الرسالة كتبتها؟ طبعاً لا شيخ كتبتها الرحمة العقل يعني وين الموجود يعني في القلب ولا في المخ يعني في الدماغ تطرح يعني معليش هذه كسبة نفتحلها بحث نجمع لها المصور كلاهما يعني كاين رابط هنا وهنا ثم هنا محل التأثير محل الوعي وهنا محل الإدراك هنا محل التفكير والإدراك وثم بعدها الاستجابة تكون من داخل ولا لا هذاك عليه العمدة الداخل وسبحان ربي العظيم يقولوا في العمليات الجراحية اللي جراوها على القلب يقول لك تبقى بعض الأشياء البسيطة جدا من تعلول في الثاني مش كل شيء لأن علاه لأن القلب محل إدراك إذا كان تذكر يعني جيدا قلت كيف يديروا العملية تحية تغيير القلوب وجدوا أن في بعض أنا شفت واحد دوكيومنت راكد على واحد في بعض الأشياء اللي كانت عند الطرف صاحب القلب المتبرع له دونور كما يسمون بالجورية واللي مستقبل القلب في حد ذاته بعض الأشياء ما كانش يفعلها يولي يفعلها يعني يمشي كذا ما كان واحد يحمش في الحلو ثانية كي بعدلوا العملية واللي يحمش يأكل في الحلو هكذا وطهر الآخر ما كانش يفكر في الرياضة نتاع البيسيكل كلية في حياته مدة سيارة ولا يهوى رياضة البيسيكل علاش هذا اللي عنده قلت لك له ماذا تأثير هذا مع ذاك وذاك مع ذاك علاه لأني كي قلت محل الإدراك أعي ما أقول النبي أجريت له عملية جراحية حظ شيطان معناتها الآن كاين شيء في القلب اللي هو عليه العمدة في التأثير يا في الخير يا في الشر وهذاك ماهوش في كيما نقول هو داخل هذه كل حمى لكن قد يزال تم العمليات الجراحية ما تعبناش يعني القوارير القبور ما يتعبوناش في هذا إذا لما جاء جبريل وأخذ على قطر وقال هذا حظ الشيطان منك معنتها حظ الشيطان اللي كان في قلب الرسول أزيله مع أن مضخ ما زالت هي القلب شو وهو محل الإدراك ربي يجعل فيه محل الإدراك داخله محل الإدراك وذاك مع الشيء اللي يدرك ذاك قد يزال ولهذا في العمليات الجراحية اللي كافر قاعد كافر حتى حتى إنه قلب بتاع واحد مسلم واللي مسلم قاعد مسلم حتى ورطه قلب بتاع مال كافر لماذا؟ لأن الله قد تكفل بهذاك الأمر اللي هو مؤثر في حياة الإنسان تكفلت به ماذا؟ ملائكة معنوي دوك أنا قال شيء علاقة مش تقول لي أنا الله أعلم أنا ذكرت من علاقة ممكن شيء حسي لا ندركه نحن أما عندي الآن الجانب بتاع التأثير بتاع الشر أخذ علاقة قال هذا حظ الشيطان منك أجزم كل واحد عنده هذه العلاقة شيخ يمكن الجزم بأنه حسي وليس معنوي عدم النفي أنه معنوي لكن يمكن الجزم بأنه حسي بأن الصحابي قال كانت أثر الأثر كان يراه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شق حقيقي شيء قوله حسي ولا معنوي يعني كان حسي حقيقة هذا حظ الشيطان قال نحاها وقال هذا إشارة إلى ماذا أمر حسي حسي بلا ما أشوف هذه حتى قم نشوفوش هذيك حتى قم شفناش العملية الجراحية نقولوا يكفينا قول ملك هذا حظ الشيطان منك وهذه كنت تكلمت لأن البوطي لا قال أصحاب العقول يحب يفزوا الله مغفر له ورحمه مع ذلك قال تجاوز عنا قال لو كان بعملية جراحية يصبح الخير شريرا أو الشرير خيرا لأجريت العملية لكل الناس لكن تكون يجريها كداك ولا مك ولا بنيك هذا ملك جاء ويعرف وين محل هذاك وين مودع هو قال لو كان يعني هو حب يرد لأنه شيء معنوي بوطي حب يرد هذا شيء معنوي البوطي حب يجعله شيء معنوي قال لو كان بهذه الصورة نستطيع أن نجعل الشرير خير بعملية ماذا هي صح لكن لازم يجينا ماذا ما لك يدير العملية الجراحية مش الطبيب المراهي وسبحان الله وأنا نقول للطلبة ألفاظ الحديث مرتاحة قال فأخذ على قطر وقال هذا ما معنى هذا إشارة إلى شيء محسوس هذا حظ الشيطان منك لما قال هذا دليل أنه شيء محسوس فممكن هذه الأشياء هذه بك الآن لما ندخل في هذه القضايا الإيمانية الواجب علينا نسلم على شكبيري أنا كنت أقول هذا لا يدرك بالقياس ولا يدرك بالرأي ولا يدرك إلا بالوحي وغير هذا هذه الأمور هذه ما ليست الأمور التي يدركها العقل وإنما شيء يدرك به هو الوحي النبوي ولازم ندرك إحنا شيء أننا تأتينا الأخبار من عند القادر ما يجب من عند واحد آخر لقد شفت بيسونس ديس الدوكومنتير بيسونس ديس الفوق والتحت يعني يبدأ بيسونس ديس يبدأ من ورقة يبدأ من ورقة هكذا يبدأ بي متر وبعد يضربها في متر صوم معنا في عشرة بيسونس ديس يمشي وشوف هذاك بعد يوصل للملكوت لا يدرك هذا في الوقت يقول الإنسان سبحان الله وبعد يعاود شيء عكسي يدخل من هذيك الورقة اللي انطلق بها يدخل في سبيسونس ديس على الدريا داخل الورقة ويبدأ يتوقف العلم تاع البشر وين يتوقف العلم؟ هذا دليل الأمال على عظمته. احنا كي تأتينا هذه الأخبار من الله عز وجل وهو العليم الخبير المطلق تلم تسمع تريع راهتان. وإلا كنت أفكر في الفاتحة نفسها عندما قلت هي مناجاة لمن؟ العبد والله ممكن عبدالله تتكلم عن الفاتحة ما عندهاش حد ما عندهاش حد يعني هي الفاتحة في حد ذاتها عندها معاني كبيرة جدا جدا جدا. المشكلة بتاع اليوم كما نقول احنا ليس للإنسان من صلاته إلا ماذا؟ إلا ما عقل. وليس حديث هذا وإنما قول. هي هذه الصورة بتاع النظر الشرعية الصحيحة وانت تقرأ في الفاتحة تطرق بعدها تستريح في هذه الحياة هذه. لهذا كنت أشرت في الرسالة الأخرى على الصلاة على النبي بينت أن هذه الصلاة لما المولى عز وجل فرض علينا 50 صلاة في اليوم معناتها فيها هذاك الفرض دلالة أن حاجتنا للتغلب على مشاكلنا في الحياة الدنيا 50 لقاء في اليوم معه حتى نبقى دائما ما في ارتباط به سبحانه عز وجل. يعني تقريبا كل 20 دقيقة لابد لك من صلاة. لماذا؟ لأن هذا كل الصلاة تربطك به فاتحة وفيها مربطة تخليك دائما في راحة تامة تامة تامة. وهذا الذي فقدناه نحن اليوم. هذه المعاني الموجودة في الفاتحة تقريبا غابت كلها عنها وهي اللي بها راحة الإنسان في هذه الحياة. ذكر قسمة الصلاة بيني وبين عبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذه معناتها تقول أنت الحمد لله رب العالمين هي لازم تحمل هذه المعاني مش مجرد قول إذا قال يعني قال مع إدراك هذه معاني الكلمة الحمد لله رب العالمين تحمده لأنه هو رب للعالمين يعني ما يخصك والو هو مش رب لك أنت فقط يعني أنت وسعتك ذاك الحمد لله هو رب للعالمين أي مربيهم بنعمه وإزداء النعم عليهم فمعنتها هذه الكلمة تجعلك عندما تقوله وأنت مفكر فيها في راحة تامة. ولهذا يقول المولى عز وجل إيش قال الله تعالى حمدني عبدي. لكن بهذه المعاني التي قلتها الآن الحمد لله رب العالمين يعني كأن في هذه اللحظة تدخل الفاتحة ماذا تفعل؟ كل المشاكل اللي عندك في هذه اللحظة ماذا تفعل بها؟ ترمي بها لأنك دخلت بين ماذا؟ بين واقف تناجي رب للعالمين أي مربيهم منذ أن خلقهم إلى ما هم عليه إلى الوفاة هو مربيهم بإسداء النعم لهم وما غصهم ولا شيء ولا حسك ولا شيء إذن راحة تامة. ولهذا قال المولى عز وجل حمدني عبدي. إيش قال من بعدها؟ وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. معناتها كي تقول الرحمن الرحيم بعد ما تقول الحمد لله رب العالمين تحمده على أنه مربيك بعد تقول أنت رحمن رحيم بعد ليش تصير مشكلة في حياتك بعدها؟ ما دام رحمن رحيم لله أرحم بك منك به لله أرحم بك أنت منك أنت بابنك. قال أترحمه؟ قال نعم. قال الله أرحم بك منك هذه رحمة الله بعباده. فكيف الإنسان بعد يتعب والله من حين الحين يعني يجب أن نعيد النظر في حياتنا مع الله عز وجل. ثم الإنسان يحمل هموم وأنكات ما عنده حد أعطيها له. ايش قال فوزي؟ فوزي انت على خروب ارويها القادر عليها. هذا الوالد الله يرحمه كان فلاح في الليل يبدا الرعد والبرد يسمعها يفتح الطاقه على مصراعيها ويتلفت له يقول له ارويها اللي قادر عليها. اذا هذه كلها تاع رحمن رحيم معناتها بعد ذلك الانسان راح يريحها في راحه تامه ما دام الرحمن الرحيم وهو ارحم بك منك انت بنفسك ومنك انت بابنائك وغير ذلك. كيف تتعب بعدها وتنصب واحنا نتعب ونصب وتدري المشاكل تاع الدنيا كامل؟ لازم عاد برمجه تاع هذاك مش معك لو ترهت على الناس سموها هذا كلام. فقيه وجماعته رجول هنا يديروا محاضرة بجملين المحاضرة ولا التنمية البشرية التنمية البشرية القدر البشرية التنمية عاد برمجة في دماغاتنا احنا مع الله عز وجل. هم بعد يعطونهم حبة بطاطا دخلوا فيها في طايب وبعد المجلس يجي جملين طبعا كل واحد بجملين إقبال كبير ها؟ إقبال كبير من هو الناس مشاكل فاستخف قومه انهم كانوا قوما فاسقين العقول ما كانش شوفوا الآن فأعطوه شيخ الحمد لله رب العالمين بعد ما هذاك الاعتراف بأنه رب للعالمين ما يخص من جيد تقول له رحمن رحيم جيد راحة تامة بعدها ماذا؟ قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أي وفي رواية فوض إلي يعني مباشرة بعدها يعني هذه الدنيا خلاص رأي الأمر مال مقضي وراه هو رب للعالمين والرحمن الرحيم ينتقل بعدها للنقطة الثانية وهي العودة إليه لا محالة مالك يوم الدين مالك يوم الدين مع صفة لقبله يعني رحمن رحيم لها تعلقات لها تعلق بالأولى رب العالمين ولها تعلق بيوم الدين مالك يوم الدين إذن معناتها الحساب والعقاب هو الذي ستقف بين يديه أعد نفسك لذلك وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك إيش قال بعدها فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني عادة يعود مرة أخرى إليه واعتراف بماذا إياك نعبد وإياك نستعين لا عبادة لي إلا بعون ولا قضاء مصالح في الدنيا إلا بعون منك وحدك يعني عودة أخرى للتنصر من كل حول ولا قوة لا من ناحية العبادة ولا من ناحية مصالح الدنيا في حد ذاتها إذن هو إياك نعبد وإياك نستعين مش قال هذا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني معينه على مشاكل الدنيا وكذلك معينه على القيام على طاعته زيد فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أنا بعدما قضى مشاكل الدنيا صح ولا لا مسائل الدنيا ومشاغلها رو على الله هو الذي فوض أمره إليه الآخرة هو قادم عليه والعبادة مطلوبة يعني الآن لم يبقى إلا شيء واحد هو في حاجة إليه مشاكل الدنيا والآخرة جاء بقات ماذا القيام على عبادته الشيء الوحيد الذي يحتاج إليه الإنسان اليوم ويسأل الله عليه دائما وبدن هو ماذا اهدنا الصراط المستقيم لأنه هو ما رب العالمين كافر موكل والمؤمن موكل كافر رحم والمؤمن رحم في الدنيا من الرحمة التي يحتاجها بحسب الحال العبادة له والاستعانة به إذن لم يبقى للإنسان إلا شيء واحد فقط هو طلب الهداية أو الطريق المؤدية إلى عبادته هذا الشأن الحجاد ولهذا لماذا؟ لأن الدنيا أمرها مفروغ منه الآخر قد من لم يبقى إلا أن تقوم على طاعته في الدنيا فكان السؤال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني بهذا اهدنا الصراط المستقيم هذه هي الطلب ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم معنى هذا تطمين من الله لعبده تطمين من الله لعبده ما معنى هذا؟ معنى هذا الصراط الذي سألته فيه من سار ووصل ولهذا قال اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم بعد وصف وأضاف الصراط لمن للذين أنعم عليهم ولهذا هو سأل قال صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليه أي وفقهم ولهذا كان الطلب منه ماذا اهدنا الصراط المستقيم بعد قول صراط الذين أنعمت عليهم معناتها فيه أناس سلكوا هذا السبيل ووصلوا حتى يطمئن الإنسان في الثبات على هذا الطريق والصبر والوصول إلى المبتغى وبعد سؤال أن لا يجعله ملامياً يهودياً ولا نصرانياً لأن أولئك تعبدوا بما لا يجوز أن يتعبدوا الله به فابتعدوا وأولئك ماذا عاندوا واستكبروا فابتعدوا عن الله فلم يبقى للمسلم بهذا إلا هذا الارتباط بالله سبحانه عز وجل الدائم ولهذا قلت هذه المناجات عظيمة جداً جداً جداً عندما الإنسان ماذا يفكر فيها بتمعن وتدبر. ولهذا مثل ما كان توصف أم سلمة غير من الصحابة قراءة النبي كان يقرأها ماذا؟ كانها كما نقول إحنا مناجات. فالمناجات رأيت الحمد لله رب العالمين تقف ذكر هنيها حتى يكون الخطاب من من الله يناجيك. وعنا كنبدو القراءة وش ندير؟ ما كانش تفكير في أن فيه رأي ذلك الفاتحة أثناء قراءتها تشعر باحتياجك إليه بسؤالك له غير ذلك. هذه فائدة الانتفاع بالفاتحة، هو أثناء قراءتها تشعر بهذاك العبارات وهذاك الحوار بينك وبين الله عز وجل، هو الذي يعطي للإنسان هذه الراحة والاطمئنان في هذه الحياة والسير الدؤوب على الطاعة والقيام عليها إلى أبعد ما يكون. كي عندما تفقد هذه الأشياء هذه المعاني هذه يضيع الإنسان فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه معاني سامية في الفاتحة، لكن لمن قرأها وهو أثناء قراءتها يتمتع بهذه المعاني التي فيها، يعني شغل تكون راحة تامة. يعني أحيانا يكون المقرأ طيب، ونذكر في يوم من الأيام كانت عندي شوية مشاكل هكذا من ناحية زير من ناحية المهدي، فخرجت من البيت نصلي هذاك الوقت المغرب والإمام مجمع، كم قرأ الفاتحة؟ سبع مرات قرأت الفاتحة. يعني هذاك المشكل اللي كنت جاي به عندما بدأ يقرأ في الفاتحة، هو رب العالمين، هو مالك يوم الدين، هو رحمن، هو رحيم. ليه ليك يا عبد الله؟ ليه ليك تحمل هذه الهموم والأنكاد إلى أبعد ما يكون؟ ولهذا لما يفقد الإنسان صلته بالله وارتباطه بالله يضيع، ضيع ما بعد ضيع. الله حيهم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. مرحبا بنا وبكم.